الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد. يقول المؤلف في كتاب رحمه الله. الزكاة رحمه الله، كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية والإسلام ومملوك النساء وملك النساء واستقرار ومضي الحد في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. إن كان الأصل، ما عندك إن كان الأصل؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الفقهاء كما سبق في تصنيفهم لكتب الفقه، فإنهم يبدأون بأول كتاب وهو كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثم بعد الطهارة يأتون بكتاب الصلاة. فهم رتبوا الكتب الفقهية على نحو ترتيب أركان الإسلام، ولكنهم يجعلون فقه الجنائز أو كتاب الجنائز يعقب كتاب الصلاة مباشرة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب، كتاب الجنائز، يشمل كتاب ماذا؟ أو يشمل صلاة الجنازة. ثم بعد صلاة الجنازة أو بعد كتاب الجنائز يأتون بكتاب الزكاة، فيقدمون الزكاة على الصيام. طيب، ولأن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ولذلك قالوا إنها قرنت بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من القرآن. يقول كتاب الزكاة: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، ومنه قولنا زكى الزرع أي نما وزاد. وقد تطلق الزكاة على المدح، على المدح وعلى الصلاح، أما إطلاقها على المدح فكما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وكما في قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وأما دلالتها على معنى الصلاح فكما في قوله تعالى: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فإن قال قائل: كيف يحكم بالفلاح على من زكى نفسه في آية وفي آية أخرى ينهى عن تزكية النفس؟ فهنا في سورة الشمس يقول: قد أفلح من زكاه. إيش هي؟ النفس، لأنه قال: ونفسي وما سواها، وحكم بالفلاح على من زكى نفسه. وفي آخر أو في سورة النجم يقول: فلا تزكوا أنفسكم. هل هذا تعارض أم ظاهر تعارض؟ تعارض أم ظاهر؟ موهم تعارض. فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول: لكل كلمة معناه. أما قوله قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه بفعل ما أمره ربه من الطاعات وترك ما نهاه عنه من المحرمات، زكاها بفعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. وأما قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوا أنفسكم، لا تمدحوها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كان يقوم قائم ويقول: أنا فلان الفلاني، أنا ابن بجدتها، أنا، ألا تعلمون من أنا؟ نعم. وهذه التزكية للنفس ينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يحذرها، لأنها تنقص الثواب بل قد تحبط عمله. لأن الإنسان إذا زكى نفسه نعم يكون قد اغتر بها. لأن الإنسان مهما وفق في هذه الحياة فإن التوفيق بيد الله، قال شعيب لقومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والإنسان إذا زكى نفسه قد يكله الله تعالى إليها وإلى عمله، فإذا وكله إلى نفسه وعمله فإنه قد وكله حينئذ إلى ضعف وعورة. ولذلك كان من الدعاء المأثور الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى عملي طرفة عين ولا أقل من ذلك، خير أن رحمتك هي أوسع لي، فإنك إن وكلت لي نفسي فإنك تكلني إلى ضعف وعورة. وتزكية النفس في الحقيقة أي مدحها كما يذكر الإمام ابن قدامة في مختصر من هذه القاصدين، وابن القيم أيضا في مدارج السالكين، وغيرهما من أرباب السلوك من أهل العلم، يقولون أن تزكية النفس ليس بالضرورة أن تكون بطريقة مباشرة، أن يقول أنا هو، قد يكون بطريقة غير مباشرة. فيأتي مثلا الإنسان الذي من الله تعالى عليه بأنه مثلا عمله يشهر بين الناس، فيريد أن يزكي نفسه بالحط من شأن قرينه الذي في نفس الميدان. فهمتم؟ يعني مثلا يسأل عن الخطيب الفلاني، جيد ولا ركيك الأسلوب، من أجل أن يحط ذاك ليرفعه. وهذه تزكية للنفس بطريقة أخرى. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا المرض القاتل وهو محرم. ولذلك إذا كان ولا بد، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: ولا نزكي على الله أحدا، فلان به كذا وكذا ولا نزكي على الله أحدا. فهمتم؟ لكن ما رأيكم فيما قاله ابن مسعود حين أقسم وقال: والذي بعث محمدا بالحق لو علمت أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيت إليه. وكما في قول يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه تزكية للنفس. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هذا ذكر لنعمة الله ليس على سبيل تزكية النفس، بل على سبيل الإخبار بما من الله عليك من أجل أن ينتفع الناس بما عندك من العلم، هذا لا بأس به. فلو قام قائم في مسجد، المسجد كله يعني ما يدري، ما يميز العامي من طالب العلم، الحافظ من غير الحافظ، وهو يعلم أنه يحفظ ويمكن أن ينفع الناس، فاحتار الناس في من يأمهم، هل الأولى أن يسكت؟ قل لا، أنا الشيطان يسكت ويصلي في آخر صف، أم أنه يخبر يقول: أيها الناس من الله علي بحفظ كذا وكذا وأستطيع أن أنفع بإذن الله؟ الأول والثاني. الثاني، لأنه لو سكت هو يظن أنه قهر الشيطان، لكن الشيطان قد قهره، لأن الشيطان يريد أن يبقى هذا الرجل الذي عنده علم أخرس، فلا ينفع، فلا ينتفع هو. فلا ينفعه ولا ينفع الناس. جزاك الله خير. يعيشك هذه دعوة كريهها الفقهاء. قال أهل العلم: لا يدعى للشخص بالعيش أو طول البقاء إلا مقرونا بصلاح العمل. فإذا قلنا لشخص أدام الله حياتك أو يعيشك، نقول مع صلاح العمل، لأنه إذا عاش وطال العمر رساء العمل نعوذ بالله يصير عمره خسارة ووبال عليه. طيب الله المستعان، الله يوش علينا. نعم طيب، لا نريد أن نخرج عن الموضوع، نحن الآن في درس فقه، لسنا في درس وعظ ورقاء. إذن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وقد يراد بها ماذا؟ المدح والتطهير والصلاح. نعم. وأما في الاصطلاح فالزكاة في اصطلاح أهل العلم هي التعبد لله تبارك وتعالى بإخراج نصيب مقدر شرعا من مال معين يصرف إلى طائفة مخصوصة في وقت معين. في شوية تعقيد. تعبد لله هذه لا بد منها، بإخراج نصيب معين، لأن المثل ليس على سبيل الإطلاق. بعض الناس يخرج، إذا سألت هل تخرج الزكاة يقول نعم والله نعطي ما شاء الله، ما ينفع هذا، لا بد من إخراج النصيب الذي قدره الشرع. نعم، فإن زدت فلا بأس، أما إن نقصت مشكلة. بنصيب التعبد لله بإخراج نصيب معين من مال، من مال معين. نعم، نصيب مقدر شرعا طبعا من مال معين عينه الشرع، لأنه ليس كل مال فيه زكاة وهو كذلك. مثاله المال الذي يختصه الإنسان لنفسه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. فلو أن إنسانا عنده سيارة 50 مليون جديدة موديل 2004 50 مليون أو أكثر، هل يزكي عليها؟ لا. لو أن إنسانا عنده قصر مشيد، قصر، هل يزكي عن قصره؟ لا، لأنه مختص به يقتديه لنفسه، فليس كل مال فيه يش فيه زكاة. طيب نعم، تصرف إلى طائفة مخصوصة، وهذه الطائفة هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. في وقت مخصوص، نعم، لأن الزكاة عبادة مؤقتة بوقت، ووقتها ليس لها شهر كما هو شأن الصيام مثلا، أو الحج له أشهر، الحج أشهر معلومات، أو الصلاة تتكرر في اليوم، بل لكل إنسان شهره، أو لكل إنسان وقت زكاته. فالزكاة ليست فرضا على جميع المسلمين في آن واحد في وقت واحد، قد تكون فريضة علي الآن في هذه اللحظة لأنه توفرت الشروط، وقد تكون فريضة عليك بعد سنة، بحسب ماذا؟ بحسب تتمة الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قال قائل متى فرضت الزكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من قال إن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومنهم من قال بل فرضت في السنة التاسعة، ومنهم من قال بل فرضت في المرحلة المكية، ولكن التحقيق في هذه المسألة عند تأمل الأدلة والآيات يجد أن الزكاة مرت في تشريعها بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى فرضيتها مطلقا في مكة، ولذلك نقرأ كثيرا الآيات المكية كما في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه مكية كما في سورة المعارج وهي مكية. وآتوا حقه يوم حصاده، نعم، قيل مكية وقيل مدنية هذه. طيب هذه مكية الأنعام، فأول تشريعها أنها فرضت مطلقا مقرونة بالصلاة دون تحديد للأنصباء ولا للمقادير ولا للطائفة التي ينبغي أن تصرف لها الزكاة. المرحلة الثانية هي السنة الثانية من الهجرة، فرضت في تلك السنة المقادير، نعم، مقادير الزكاة، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب بهيمة الأنعام وما أشبه ذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأما المرحلة الثالثة فهي في السنة التاسعة من الهجرة، وفي تلك السنة صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل السعاة من أجل جمع الزكاة، يرسل السعاة على أصحاب الأموال من أجل جمعها. فصار تشريع الزكاة يمر بكم من مرحلة؟ ثلاث مراحل، الأولى إطلاقا، والثانية على سبيل تقدير المقادير وما يجب، المرحلة الثالثة إرسال السعد. هذه ثلاث مراحل مرت بها فريضة الزكاة. أما لحكمها فهي واجبة وركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، يكفر من جحد وجوبها حتى ولو زكى، لأنه يكون حينئذ مكذبا لله ورسوله في خبره، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، والذي يضرب عنقه من؟ الحاكم المسلم، إلا إذا كان رجلا يعيش في البادية بعيدا عن المسلمين وعن أهل العلم، فقد يعذر، قد يعذر بجحد وجوبها، لكن مع ذلك لا بد من إقامة ماذا؟ الحجة عليه. فهمتم؟ نعم، إقامة الحجة جيد هذا الذي تقولونه، ضبطتم أنفسكم في مسائل التكفير، أحسنتم، إقامة الحجة وزوال الشبهة. طيب، مكانتها ركن من أركان الإسلام، قرينة للصلاة في كتاب الله. وكم نقرأ وأقيم الصلاة وآت الزكاة، والحق عند التأمل، تأمل حال الناس، يجد أنه قل من يؤدي زكاته، أم أن هذا فيه مبالغة؟ هل أغلب الناس يزكون أم لا يزكون؟ وأسباب منعهم للزكاة متعددة، منها جهلهم بهذه الفريضة. فالزكاة تخيف الناس، فيها حسابات وفيها طرح، نعم. فإذا أراد الإنسان يزكي ذهب إلى مكتبة إسلامية فنظر إلى الكتب المؤلفة، فيرى مجلدات ضخمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك نصيحتي إلى أهل العلم من طلبة العلم والعلماء والدعاة الذين تولوا إمامة الناس وخطابة الناس، أن يبسطوا الزكاة ما استطاعوا للناس، حتى والزكاة سهلة، يعني عندنا أمور، يعني أصول لها، أصول إذا فهمت يصير الإنسان يستطيع أن يحل أي مشكلة في الزكاة عنده. طيب، مانع الزكاة هل هو كافر؟ يمنع مع الإقرار بوجوبها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه كافر، نعم، وبهذا القول قال بعض أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فتوعد هؤلاء بالويل وجعلهم من المشركين. ولكن إذا تأملنا الآية لا نجد فيها دليلا، لأن الله يقول في آخرها وهم بالآخرة هم كافرون، وهذا الذي منع الزكاة ليس بكافر بالآخرة، بل غلب عليه شحه وبخله في مال الله فمنعها. ولذلك كان قول الصواب أن مانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها ليس بكافر. ودل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها يوم لا يؤدي منها حقها إلا مثلت له يوم القيامة أو صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. وأظن أن الحديث واضح، فالذي لا يؤدي زكاته هذا المال يطلق عليه شرعا أنه كنز، وقد قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في تفسير هذه الآية كما هو رأي ابن عمر وابن عباس وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وكل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على قمم الجبال. فالكنز هنا اصطلاحا ليس كالكنز في لسان العرف، فالكنز عندنا في عرفنا هو المال المدفون، لكن في الاصطلاح الشرعي هو المال الذي لم تخرج الزكاة منه حتى ولو كان ظاهرا فهو كنز. ما هي العقوبة؟ يحمى هذا المال في نار جهنم. وفي رواية لا يوضع يقول لا أقول يضع الله دينارا على دينار أو درهما على درهما، بل كل درهم يوضع وحده حتى يزداد، يعني بتعدد الدراهم بتعدد العذاب نعوذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. قال ابن القيم رحمه الله، وهذه لطيفة من لطائف أهل العلم وغيره، أن الله تعالى بدأ بالجبين هنا، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. الجبين والجباه يبدأ بها في العذاب، لأن الغني إذا قصده الفقير للصدقة أو للزكاة عبس وجهه، هذه العبوسة والتعبيسة تستحق أن تكوى بالنار. بماذا؟ بهذا المال الذي كنزه. فتكوى بها جباههم وجنوبهم. وأما الجنب فحينما يقترب الفقير فيستدير بجنبه وكأنه لم يره، هذا الجنب يكوى أيضا. وأما الظهور فإذا ما استدار وتركه، تركه سائلا واقفا يسأل سد حاجته، والجزاء من جنس العمل. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي منه زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الحديث البخاري. شجاع ذكر من الثعابين، ثعبان ذكر، أقرع قال العلماء لا زغب على رأسه من شدة سمه، يمثل له يوم القيامة هذا الماء فيطوقه يلفه ويأخذ بلهزمتيه، هذه اللهزمة شدقيه، ويقول أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك، فلا إله إلا الله. انظر يجتمع على هذا المانع للزكاة عذابان، عذاب حسي وعذاب معنوي. سم هذا الشجاع قال بعض العلماء إنه يتهرى به لحمه 70 خريفا في النار يجد حره. فسبحان الله، الله جل وعلا أعطانا الكثير وطلب منا القليل، وإيش هي 25 يورو في 1000؟ ثم إنها زكاة للنفس من داء الشح ومرض البخل في مال الله قبل أن تكون زكاة للمال. وما من رجل يمنع زكاة ماله إلا أصاب الله تعالى ماله بجائحة، إما بمرض أو فجيعة أو مصيبة تذهب بماله. ولذلك منع الزكاة من أسباب منع القطر من السماء، كما جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء، والقطر رحمة أم عذاب؟ رحمة من الله. فإذا رأيت بلدا أو قرية أو ناحية من أي بلد من بلاد الله قد منعت القطرة من السماء وأجدبت أراضيهم وقرت ضروعهم وجفت زروعهم وصاحت بهائمهم، اعلم أن من أعظم أسباب ذلك منعهم للزكاة، يمنعون زكاة أموالهم. وفي نفس الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا البهائم لم يمطروا، يعني ما أمطروا لأن الله تعالى راض عنهم، لا، لهذه البهائم المسبحة. البهائم هذه تسبح، حتى قيل وهي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ويجوز روايتها، أن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام خرج يوما يصلي صلاة الاستسقاء ببني إسرائيل، فصف بهم وكبر، وسليمان تعال يعني آتاه الله تعالى لغة الطيور والنمل يفهم البهائم والحيوانات، فسمع نملة تدعو الله تعالى وتقول رافعة قوائمها تقول اللهم يا ربنا لا تعذبنا بذنوب بني آدم، فأمطرت السماء، فقال سليمان يا بني إسرائيل عودوا إلى بيوتكم فإنكم مطرتم بدعاء نملة، عندما أنتم ما تستحقون القطر. فسبحان الله، حتى جاء في تفسير قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال كثير من المفسرين اللاعنون هم البهائم تلعن. طيب، إذن هي مكانتها من الإسلام ركن، وحكمها الوجوب بإجماع العلماء، الإجماع القطعي للظن، ومانعها متوعد بوعيد الله مهدد بسوء الختام، لكنه لا يكفر. ولكن في ذكر ما سمعتم من العذاب يكفي، هذا يكفي. يقول المؤلف تجب بشروط خمسة، تجب أي الزكاة، تجب بشروط خمسة، بشروط، شروط جمع شرط، والشرط في اللغة العربية هو العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. واعلم أن من حكمة الله تعالى وحسن تشريعه لدينه لعباده أنه ضبط العبادات بشروط وأركان حتى لا تصير الأمور فوضى. فلا تجب الزكاة هكذا مطلقا في كل شيء، بل لا بد من تتمة الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تخلف شرط من الشروط لم تجب الزكاة، وإذا وجد مانع من الموانع لم تجب الزكاة. ولذلك هذه الشروط ينبغي أن يعلمها الإنسان، تجب بشروط خمسة، لأن حتى لا تصير الأمور فوضى. يقول أول شرط الحرية، خرج بالحرية الرق، فالعبد لا تجب عليه زكاة لأن ماله ليس له، لقوله صلى الله عليه وسلم ها من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، فماله ليس له حتى وإن كان بالغا للنصاب، حتى وإن حال عليه الحول، لأن ماله لمن؟ لسيده. فمن شروط الزكاة أولا إيش؟ الحرية. قال وإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب من الواجبات، والواجبات الشرعية لا تجب على غير المسلمين لأنها طهرة للإنسان من الشح والبخل، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومانع الزكاة نعم والكافر لا تنفعه الزكاة لأنه لا يطهر ولو غمسناه بالبحر، لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. إذا أسلم نفعت، وإذا لم يسلم لم ينفع، كما في قوله تعالى أيضا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى هذا القول لو أن كافرا أسلم الليلة وهو غني ثري عنده أموال طائلة ويملك مونصاب أنصبة منذ سنوات، هل نقول له الآن صرت مسلما منذ متى ملكت النصاب اقضي كل ما عليك من الزكاة؟ لو قلنا له لربما خرج نفس، لا نأمره بالقضاء لا يقضي ما عليه، لأنه حال لأنه قبل أن يسلم كان من أهل الوجوب أم لا؟ لم يكن من أهل، نعم لم يكن من أهل الوجوب، غير مخاطب بهذا التكليف الشرعي. والدليل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن يدعو أهل الكتاب إلى الله، قال فإنهم أطاعوك أي إلى لا إله إلا الله، فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فدل ذلك على أنه لا تقبل إلا من المسلمين، لا تقبل إلا من المسلمين. ولذلك لو أن رجلا زوجته نصرانية كتابية وعندها حلي بالغ للنصاب، وهذا الحلي ملك لها، هل يلزمها بإخراج الزكاة منه؟ لا، لأن الزكاة هذه لا تنفعها لأنها ليست لمسلم. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. طيب، نناقشكم في ما مضى من المسائل. شروط الزكاة ما هي؟ أهم ما رأينا. نعم. نعم. نعم. حرية والإسلام. العبد ليس عليه زكاة. لماذا؟ فماله للذي باعه. صحيح. طيب. نعم. كيف؟ إلا نفسه من سيده؟ لا. نعم، من الذي اشترط؟ طيب، بالنسبة للإسلام شرط، شرط لوجوب الزكاة، فغير المسلمين لا تجب عليه. لماذا؟ لأنهم غير مخاطبين لفروع الشريعة حال كفرهم، ولأن الزكاة طهر كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والكافر لا يطهر إلا بالإسلام. هل إذا أسلم الكافر وهو غني هل نأمره بقضاء ما عليه من الزكاة؟ نعم، لا نأمره، لأنه لم يكن من أهل الوجوب. نعم. طيب، إذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة حال كفره، فلا يعني هذا أنه معفي من العذاب في الآخرة، بل يعذب عليها، أي على تركها. ودليل ذلك قوله تعالى عن أصحاب اليمين في جنات: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم لهذه الأمور يدل على أنهم عذبوا عليه، وليس هو كفرهم بيوم الدين فقط وتكذيبهم به، وإلا لم يكن لذكر هذه الأمور فائدة. والكافر كما سبق يعذب حتى على المباحات من الماكل والمشارب، كما في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طيب، الشرط الثالث لوجوب الزكاة قال المؤلف رحمه الله: وملك نصاب. النصاب هو القدر الشرعي أو الذي قدره الشرع، أو إن شئت فقل النصاب هو القدر الذي يترتب على وجوده وجوب الزكاة، يترتب على وجوده وملكه وجوب الزكاة. وهل تقدير النصاب بالعرف أم بالشرع؟ بالشرع. وكل مال له نصاب، فنصاب لا يستوي في جميع الأموال. ولذلك نقول إن تقدير النصاب أمر توقيفي لا دخل للرأي فيه، والمسائل التوقيفية في الشريعة لا دخل للرأي فيها. يعني لا يقول قائل لماذا القدر كذا وكذا وليس كذا وكذا. فانظر مثلا إلى الإبل، نصاب الإبل 5، إذا ملك 5 من الإبل ففيها شاة وكانت سائمة راية الحول أو أكثره، فيها شاة في 5، فيها شاة في البقر لا أقل من 30، في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسن أو مسنة. طيب، مع أننا قد نجد في البقر ما هو أضخم وأكبر حجما من الإبل، كذا أم لا؟ نعم، لكن انظر في البقر قال 30 وفي الإبل 5، رأيتم التباين؟ هذا تباين كبير، فهمتم؟ طيب، كل مال له نصاب، كل مال له نصابه، هل المسألة عائدة إلى الاجتهاد أم إلى التوقيف؟ الثاني، إلى التوقيف، التوقيف. ولكن قد نلتمس بعض الحكم، قد نلتمس بعض الحكم في تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأنصباء، فإن الله جل وعلا راعى حال المزكي، راعى حاله، فلم يفرض الزكاة مطلقا على كل من ملك مالا، بل لا بد فيه من بلوغ النصاب، وهذا النصاب يختلف من شخص، نعم، من مال إلى مال آخر، من مال إلى مال آخر. وبالنصاب في الحقيقة تنضبط الأمور، ولا لصارت الأمور فوضى، كل واحد يأتي ليلزم الناس بالزكاة، وربما الناس ليسوا أهلا لها، فلا بد من بلوغ إيش؟ من بلوغ النصاب. قال واستقراره، استقراره، استقرار ماذا؟ استقرار النصاب، أي استقرار الملك والمال، هذا الشرط لوجوب الزكاة، استقراره. فإذا لم يكن المال مستقرا فإنه لا تجب فيه الزكاة، ومثلوا لذلك بالأجرة، بأجرة البيت، بأجرة البيت، قالوا لا زكاة في أجرة البيت إذا كان الإنسان بيت يؤجره ويأخذ هذه الأجرة، لا زكاة فيه حتى تتم المدة. لماذا؟ قالوا لأن البيت معرض للهدم وربما يتلف. وكذلك مثلوا لهذه المسألة بالعبد المكاتب إذا اشترى نفسه من سيده، إذا اشترى نفسه من سيده فإنه لا زكاة في هذا المال. لماذا؟ لأنه قد لا يفي ولا يستطيع أن يوفي ما اتفق مع سيده عليه، وقد يلغي سيده العقد، يقول أنا لا أريدك أن تكون مكاتبا، أريدك أن تبقى تحتي وفي يدي. فلا بد من استقرار إيش؟ لا بد من استقرار الملك، لا بد من استقرار الملك. وهل من ذلك الدين؟ نقول نعم، قد نقول إنه، إن الدين لا زكاة فيه حيث أنه لم لا يكون مستقرا. يعني أن رجل، مثل لو أن رجلا أقرض شخصا مالا، مالا كثيرا، وبقي ينتظر، طيب هل هذا المال مستقر أم هو عرضة؟ عرضة لأن ينفى وأن يشحد، صح؟ عرضة إلى أن لا يعود إلى صاحبه، صحيح أم لا؟ فلذلك لا زكاة فيه. لكن هذه المسألة لا ينبغي أن نطلق فيها، لأنه سيأتينا زكاة الدين بالتفصيل. فصار عندنا كم من شرط؟ الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار الملك. قال ومضي الحول، مضي الحول كيف؟ الحول ما هو؟ العام، لا بد من أن يمر حوله، الحول الشمسي أم الهجري؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، من بل منذ ملك النصاب، منذ ملك النصاب. نعم نعم، بالأشهر الهجرية، بالأشهر الهجرية. فلا بد من مضي الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقوله لا زكاة، اللام هنا نافية، اللا هنا نافية، اللا نافية، وزكاة نكرة معرفة نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، حتى يحول عليه الحول. وهل حتى هنا غائية أم تعليلية؟ غائية، يعني إلى غاية أن يحول على هذا المال حولا كاملا. والحكمة بذلك أن الزروع والثمار مثلا في الغالب تحتاج إلى حول كامل أم لا؟ رجعت. هل يشترط لها مضي الحول؟ أي إذن انتبهوا، لا يشترط لها مضي الحول. لكن بهيمة الأنعام نقول نعم الحول له اعتباره، له اعتباره في بهيمة الأنعام، لا بد أن يحول على بهيمة الأنعام الحول. وكذلك هناك ضابط لا بد من مراعاته، وهو أن تكون هذه البهيمة سائمة الحول كله أو بعضه. سائمة أي راعية، راعية للمباح، يعني لا ينفق عليها صاحبها، فإن كان ينفق عليها الحول أو أكثر الحول فلا زكاة فيها، لابد أن تكون راعية من المباح مما ينبت بفعل الله سبحانه. فهمتم؟ طيب، ولادة نتاج السائمة هذا في الغالب يكون مقدرا بالحول، فالله تعالى لم يفرض الزكاة كل ستة أشهر ولا على رأس سنتين، لأنه لو فرضها كل ستة أشهر لأجحف بمن؟ بصاحب المال. ولو فرضها بعد سنتين لتضرر من؟ الفقير. فلذلك كان من الحكمة أن يفرض حولا، حولا حتى يمر على هذا المال. وهل الحول له اعتبار في الشريعة؟ الحول الفطامة في الرضاع حولين في الحول. في الحول قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من غاب عنها زوجها. لا، الفقهاء رحمهم الله ذكروا في مسألة في كتاب النكاح فيما لو أصيب بعنة، يعني عدم قدرة على الوطن، فإنه ينظر سنة كاملة حتى تمر عليه فصول السنة، لأن هذه الفصول فيها رطوبة ويبوسة، فإذا مرت السنة تبين بعد ذلك الأمر، ويقضي القاضي إما بالفسخ، فسخ العقد لهذا العيب، أو أن يطلقها على زوجها لأنه لا يقوى على جماعها، أو ينظر في شأنها. والمسألة التي ذكرها الفقهاء في زمنها، ونحن اليوم في هذا العصر يقال أن هناك أجهزة يعرف بها يعني قوة الرجل من ضعفه. نعم نعم، تغريب العام، حسن، تغريب العام لمن زنى وهو بكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، يغرب ينفى. طيب، إذا لابد من مضي الحول. فلو أن مالا لم يمضي عليه حول فلا زكاة فيه. مثال ذلك: رجل عنده 1000 يورو ملكها يوم واحد محرم 25 و400 للهجرة، وجاء يوم 28 لشهر ذي الحجة آخر شهر من الأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية، الأشهر القمرية يوم 28 من شهر ذي الحجة، كم بقي على انتهاء السنة؟ إما يوم أو يومان، إما يوم لأن أقل الشهر 29 يوما أو يومان. فذهب فاشترى بهذه الألف شيء لبيته، اشترى ثلاجة مثلا، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن المال ما حال عليه الحول. طيب لو أنه جاء يوم الثاني أو الثالث من شهر محرم وهو مقرر أن يشتري ثلاجة، قد قرر ذلك، يخرج الزكاة أم لا؟ يخرج الزكاة لأنه قد حال عليه حول. فكل مال وهو بالغ للنصاب فحال عليه الحول، يدخر منذ سنة وسنتين لأحد، ايش تقولون؟ عليه زكاة، عليه زكاة. رجل ادخر مالا للزواج، نعم، ليتزوج وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ فيه أيضا زكاة. إذن كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة. طيب، وقلنا أو قولنا كل مال سيستثنى من ذلك أمور، لكن هذا أقول يعني هذه الضابطة والقاعدة ليس على عمومه، ليست على عمومه، بل هناك أمور لا يشترط لها مضي الحول، لا يشترط لها مضي الحول. فلو أن النصاب نقص قبل مضي الحول بلحظات نقص فلا زكاة في هذا المال، ولكنه لو أنقص النصاب قبل مضي الحول ليفر من الزكاة، يعني بعد 5 ساعات تغيب الشمس وينتهي اليوم ويحول الحول على ماله، قال اليوم فيه تخفيض في المغازي، التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، والتحايل على فعل المحرم لا يبيحه، فيضمن الزكاة أم لا؟ يضمن الزكاة، يضمنها. قال ومضي الحول في غير المعشر، المعشر لا يشترط له مضي الحول، سمي بذلك لأنه يجب فيه العشر، وما يجب فيه العشر هي الثمار والحبوب، نحن نطلق القول الآن وبعدين سنقيد هل كل ثمر تجب فيه الزكاة وهل كل حب أم ماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن المعشر أي الزروع والثمار لا يشترط لها مضي الحول قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب الله تعالى إخراج الزكاة منه يوم حصاده وجنيه. فلو أن رجلا له ضيعة من البر وبلغت نصابا بعد حصادها، هل ينتظر حولا كاملا منذ يوم الحصاد أم في يومه؟ في يومه، في يومه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان هذا المعشر مما يكال ويدخر أو مما لا يكال ولا يدخر، مما يكال ويدخر أو مما لا يكال ولا يدخر، كما سيأتي التفصيل فيه بإذن الله. وقوله في المعشر قلنا لأنه يجب فيه العشر، والعشر فيما لو سقي بغير مؤونة، يعني بغير كلفة، والكلفة هي الكلفة المادية، محتاج إلى مكائن أو مضخات تستخرج الماء لسقي هذا الزرع، مثل أن يكون قد سقي بماء الأمطار أو ماء الثلوج أو ماء العيون، مثل لو كان عنده عين معين في أرضه أو عين بجواره فجعل يخد لها الأخاديد أو يجعل لها سواقي حتى تسقي زرعه وثمره، فهذا ليس لا كلفة فيه. طيب إذا كان عنده دابة يحتاج إلى دابة تدور تستخرج الماء، هل هذا كلفة؟ كلفة نعم، لأنه يحتاج إلى أن يعلفها، صحيح؟ طيب، فما لا كلفة فيه فيه العشر، وما فيه كلفة فيه نصف العشر كما سيأتي التفصيل. يقول في غير المعشر، نعم، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما، إن كان الأصل نصابا وإلا فمن كماله. تبين المسألة هذه؟ نعم. إلا نتاج السائمة، السائمة هي الراعية، السوم هو الرعي، ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أترعون. والنتاج يعني ما تلد، ما أنتجت من بطون إناثها. نتاج السائمة لا يشترط له مضي الحول لأنه فرع عن أصله، فالأصل هو النصاب، فلا يشترط له مضي الحول، ولذلك يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. مثال ذلك، رجل عنده 40 شاة، و40 شاة نصاب في الغنم، ملكها يوم واحد محرم، وبعد 6 أشهر أنجبت 39 منها 3، وواحدة منها أنجبت 4، كم هذه؟ 24. كيف؟ عنده 40 شاة أنجبت كل واحد 3، كيف تنجب 3؟ رأينا هذا، يمكن رأينا هذا. طيب أنجبت كل واحدة 3، 39، واحدة أنجبت 4، 40 كلها أنجبت، أنجبت كل واحدة 3 وواحد 4، صار عنده كم؟ 121 بعد 6 أشهر. هنا هذا النتاج لا يشترط له مضي الحول، متى يزكي؟ يزكي إذا جاء حول الأمهات، مع أنه إذا جاء حول الأمهات كم يكون قد مضى على هذا النتاج؟ 6 أشهر، لكنه لا يشترط له مضي الحول لأنه فرع عن أصله، ولذلك قلنا النتاج السائم يتبعه، يتبع الأصل في إيش؟ فالنصاب لا يتبعه في الحول، كذا ولا أخطأنا؟ لا نقول يتبعه في الحول ولا يتبعه في النصاب، لأن النتاج هنا مال مستفاد، مال المستفاد، والمال المستفاد هنا من جنس ما عنده، بل هو نتاج لما عنده. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل السعاة يجمعون الزكاة لم يأمرهم بالاستفصال، لم يأمرهم بإيش؟ بالاستفصال، هل حال الحول على الصغار أم لم يحل؟ فهمتم؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هكذا قال أهل العلم، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني بما أنه لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالاستفصال، وش يدل هذا؟ يدل أن الأدلة على عمومها تبقى على عمومها. طيب رجل عنده مال، عنده مال 1000 يورو، وبعد الستة أشهر مات مورث له فورث ألفا، صار عنده ألفان، كيف يزكي؟ كيف يزكي؟ هل الألف التي ورثها عن مورثه فرع عما عنده؟ هل هي نتاج؟ لا. هل هي ربح تجارة؟ لا. إذن هو ابتداء ملك، صح؟ ابتداء ملك. فهنا ماذا يفعل؟ يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، فيبتدئ لها حولا جديدا. طيب لو أنه ورث 500 يورو، نقول نفس الشيء، لا تتبع في الحول وتتبع في النصاب، يعني لا يشترط لها نصابا. المال المستفاد إذا كان من جنس الذي عنده، يعني من الدراهم مثلا، وليس نتاجا ولا ربحا لما عنده، فإنه يتبع أكمل في النصاب ولا يتبع في الحول. وسنضرب أمثلة أكثر من ذلك. ربحا، ربح التجارة كما سأتي، ولذلك قال نتاج السائمة. دعنا نضرب أمثلة أخرى لأن بالأمثلة يتبين الأمر. هذه قواعد ربما يعني قد تعسر على الطالب، لكن كما قلت لكم في بداية كتاب الزكاة أن الزكاة تحتاج إلى تركيز. إذا حفظ الطالب القواعد والضوابط بعدين يسهل عليه كل شيء، كل شيء بإذن الله. نتاج السائمة، عرفنا ما هي السائمة. ما هي السائمة؟ الراعي. نتاجها، عرفنا معنى النتاج، الأولاد الصغار. هذا لا يشترط له أن يمضي عليها حول، لا يشترط. لماذا؟ لأنه فرع عن أصله. ما هو الأصل؟ النصاب، الأمهات، وهذا فرع، فالفرع يتبع أصله. يتبع في أي شيء؟ في الحول والنصاب. فلا يشترط له حول جديد، لا يشترط له حول جديد. 10 من الإبل، لو أنه عنده مثلا 5 من الإبل ملكها يوم واحد محرم، كلها إناث، وحملت فوضعت كل واحدة بعد 7 أو 8 أشهر بواحد، صار كم عنده؟ 10. و5 من الإبل كم فيها؟ شات. و10 شاتان. و15 3 شهور. و20 4. و25 نعم، ليس فيما دون 25 إلا الشياة. الآن بعد 8 أشهر كان عنده 5 من النياق، سمع ناق، فصار عنده 10. جاء واحد محرر ورأس الحول منذ ملك، كيف يزكي وكم يزكي؟ يخرج كم؟ يخرج الشاتين، صحيح؟ ولا يخرج شات واحدة عن الأمهات، يخرج عن الأمهات والنتاج. فإذا قال النتاج ما حل عليه الحول؟ ما هو الجواب؟ الجواب أنه يتبع أصله، هذا فرع والفرع يتبع أصله، ولأنه نتاج عنه. فهمتم؟ نعم. هذا بالشروط التي سنذكرها في زكاة بهيمة لنا. طيب، قال نتاج السائمة. نضرب مثالا آخر. سنذكر. قال وربح التجارة، ربح التجارة أيضا لا يشترط له مضي الحول، لا يشترط. مثال ذلك، رجل اشترى سيارة للاتجار ليبيعها ويربح فيها، ليس أنه عرض سيارته للبيع من أجل إبدالها، لأنه إذا عرض سيارته للبيع لإبدالها فليس فيها زكاة. ففرق بين إنسان يريد أن يبيع شيئا ليستبدل خيرا منه، أو يريد أن ينتفع بهذا المال من أجل أن يحج أو يسد حاجة من حوائجه، فرق بين هذا وبين إنسان يبيع ويشتري يتاجر، فهو يملك الشيء لا يملكه لعينه، يملكه لقيمته، لأن زكاة عروض التجارة في أي شيء في القيمة. فعنده سيارة أراد أن يربح فيها ويتجر، فكانت في أول الأمر بألف يورو، ثم باعها بعد ستة أشهر بألفي يورو. طيب قيمتها ألف، ربحها ألف، إذا حال الحول كيف يزكي؟ يزكي عن ألف أم عن ألفين؟ لماذا لا يشترط للألف الثانية التي هي ربح أن يحول عليها الحول؟ لماذا؟ لأنها فرع عن أصلها، لأنها ربح للتجارة، فالنتاج السائمة يتبع الأصل، وربح التجارة أيضا يتبع وش الأصل، ولذلك لا يشترط له مضي الحول. فهمتم؟ رجل آخر عنده بضاعة، مواد غذائية في دكان، فباعها قبل أن يمضي عليها الحول كلها بيوم أو يومين، وربح فيها مبلغا من المال، وحال الحول الآن على ما كان عنده، نقول يزكي عن كل شيء، يزكي عن كل شيء. طيب قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، رأيت نتاج السائمة حتى ولو لم يبلغ نصابا، وربح التجارة حتى ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما. فهمتم الكلام هذا؟ فإن حولهما حول أصلهما، لأنهما إيش؟ فروع عن الأصول، فربح التجارة فرع عن رأس المال، ونتاج السائمة فرع عن الأمهات، وهكذا. طيب قال ولو لم يبلغ نصابا، ولو لم يبلغ نصابا، نريد مثالا في بهيمة الأنعام، كلما أكثرنا الأمثلة كلما اتضح الأمر. مثالا في بهيمة الأنعام، في الغنم كم نصابها؟ 40 شاة، 40 من الشياة، أنجبت كل واحدة بعد 6 أشهر 2، صار عنده 80، لا صار 80 كل واحد عن 2، كم صار عنده؟ 120. جاء رأس الحول منذ ملك النصاب الأول، كم زكي؟ كم زكي؟ الله المستعان. كم زكي؟ 3 شياة؟ لا إله إلا، إذن لابد أن تراجع. شاة واحدة ليس فيها إلا شاة واحدة، لأنه من 40 إلى 121 ها شاة، أو من إلى 120، من 121 فما فوق شاتان، فإذا كان عنده 80 شاة واحدة، 100 شاة، 120، 121، 2. انتبهوا. طيب بقر، البقر عنده 30، عنده 30 بقرة، فولدت 10 منها بعد 7 أشهر، ملكها يوم 1 محرم، بعد 7 أشهر ولدت 10 منها، كم صار عنده المجموع؟ طيب كيف يزكي؟ ها؟ متى يزكي؟ أي حول؟ حول البنات أم الأمهات؟ الأمهات. طيب كم يزكي؟ ها؟ مسن مسن ومسن على قول بعض اهل العلم. طيب مع التبيع، التبيع ما هو الذي تم له؟ سنة. والمسن ما تم له؟ سنته في البقر. دجاج كم نصاب الدجاج؟ الدجاج ما في زكاة إلا إذا عرضه للتجارة، لو ملك ألف طير بس للموس السكين فقط يذبح ويأكل، مش نقول لا زكاة شيء، لكن لو عرضه البيع نعم نعم في القيمة لا في العين. خيل عنده 100 رأس من الخيل، الخيل ليس فيها زكاة، ليس في الخيل زكاة مطلقا إلا إذا اتخذها للتجارة. طيب نعم هذا معنى كان المؤلف نعم نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان الأصل نصابا، انتبه لهذا الشرط، إن كان الأصل نصابا والربح دون نصاب فلا يضر، إن كان الأصل نصابا ونتاج السائمة دون نصاب فلا يضر أيضا. لماذا؟ لأنه فرع، هذا هو الضابط، لأنه فرع عن أصله، والفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل. يقول وإلا، ايش معنى وإلا؟ يعني وإلا إذا لم يكن نصابا فمن كماله. تعقد شوي الأمور. الله المستعان. إذا لم يكن الأصل الذي عنده بالغا للنصاب وأنتج أو ربحه مالا، انتبه المسألة الأولى انتهينا، كان عنده نصاب الآن، لكن هذه الحالات التي سنذكرها دون النصاب، فهي دون النصاب أقل من النصاب. ثم أنتج ما عنده في أثناء الحول، فهنا قال المؤلف فمن كماله، يعني أن الحول يبتدئه من كمال النصاب. ما هي واضحة؟ نحتاج إلى مثال. مثال؟ طيب عنده 20 من الشياه، نصاب الشياه كم؟ 4. بعد 6 أشهر أنتجت كل واحدة 1، كم صار عنده؟ طيب 40 من الشياه عنده. متى يزكي؟ هل يزكي منذ ملك 20 أم منذ تم النصاب؟ منذ تم النصاب، فالأول لا عبرة به. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده نصابا، فلا بد من تمام الحول على نصاب كامل، أما على مال دون نصاب فلا يعتبر، لا بد من تمام الحول على أي شيء على نصاب كامل، فإن كان دون نصاب فلا عبرة به. هذا في الغنم مثلا، رجل عنده 10 من الإبل ملكها في أول السنة أقل 4، أحسن نضرب مثالا في ما دون النصاب، عنده 3 من الإبل، هل هي نصاب؟ لا. كم نصاب؟ 5. بعد 8 أشهر أنتجت 2 1، كل واحدة 1، كانوا 3، واحدة ولدت أو واحدة لم تلد، واثنين ولدت، صار 5. بعد كم؟ بعد 8 أشهر. الآن مازال 2 شهر أو مازال 4 أشهر على مضي حول الأصل، على مضي حول 3، صحيح أم لا؟ كيف يزكي؟ كيف متى يزكي؟ يبتدئ حول الجديد أم لا؟ يبتدئ حولا جديدا من متى؟ من بلوغ النصاب. فبعد سبعة ثمانية أشهر أو تسعة أشهر أنتجت، صار عنده خمسة منذ صيرورة النصاب خمسة، يبتدئ حولا جديدا. فهمتم؟ وهذا أظنه واضح. رجل عنده 500 يورو، بضاعة قيمته 500 يورو، ثم ربح في أثناء الحول قبل تمامه 500. كيف؟ طيب، ولكن الربح هذا يبتدي حولا جديدا أم لا؟ يبتدي حولا جديدا منذ قبض الكل. إذا لابد من مضي الحول على نصاب كامل. وقبل أن نمر للمسائل التي بعدها، لابد أن نتكلم عن مسألة زكاة المال المستفاد، لأن من استفاد مالا ففيه زكاة. والمال المستفاد يجب على الإنسان أن يتعلم أحكامه. فالمال المستفاد له أحوال. الحالة الأولى، إذا كان من غير جنس الذي عنده فإنه لا يتبعه لا في الحول ولا في النصاب. من غير جنس الذي عنده، مثاله عنده الآن نصاب من الغنم، ملكها واحد محرم، ثم ورث أباه في مال 1000 يورو بعد 6 أشهر، هل تضم الدراهم إلى البقر في الزكاة؟ لا تضم، لا في الحول ولا في النصاب، لأن المال مختلف الجنس هنا. طيب، رجل آخر عنده 5 من الإبل، ملكها يوم واحد محرم، وورث من أبيه 40 شاة بعد 6 أشهر، هل يضم الإبل إلى الغنم؟ لا، مع أنها بهيمة الأنعام لكن الجنس مختلف، لا يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، لا في تكميل النصاب ولا في شيء في الحقيقة، لا في النصاب ولا في الحول، لا في النصاب ولا في الحول. رجل حصد اليوم نصف نصاب من القمح، نصف نصاب من القمح، وبعد 6 أشهر عنده ضيعة في بلد حار مناخه يناسب الشعير، فحصد نصف نصاب من الشعير، هل يضم الشعير القمح في تكوين النصاب؟ لماذا؟ لأن الجنس مختلف. رجل آخر عنده نصاب من الذهب 85 غرام، وبعد مدة استفاد فضة، فضة، نعم، هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة؟ المشهور من المذهب أنهم يجيزون ضم الفضة إلى الذهب في تكوين النصاب، لأنهما نقدان والمقصود منهما واحد، إذ أنهما ينموان تقديرا أم حقيقة؟ تقديرا. ولكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكوين النصاب. لماذا؟ للتباين، للتباين في القيمة. كيف التباين في القيمة؟ النصاب مختلف والقيمة أيضا، الغالب أن الذهب أغلى من الفضة. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان المال الذي استفاده من غير جنسه لا يتبعه لا في الحول ولا في النصاب. الحالة الثانية، إذا كان الذي استفاده ربحا لما عنده نتاجا مثل ما ذكرنا الآن، فهنا نقول لنا حالة. الحالة الأولى، إذا كان الذي عنده في الأصل نصابا فإن نتاجه، نتاج سائمته أو ربح تجارته يتبعه في أي شيء؟ ركزوا شباب، هل اشترط له مضي الحول؟ إذن لا يشترط له مضي الحول. وهل يشترط أن يكون بالغا للنصاب؟ لا، لا يتبعه في الكل، فلا يشترط له لا مضي الحول ولا بلوغ النصاب، لأنه فرع عن أصله. متى هذه؟ إذا كان الذي استفاده نتاجا للسيمة أو ربحا تجاريا، ربحا لما عنده، هذا فيما لو كان الذي عنده في الأصل نصابا. وإذا كان دون النصاب، إذا كان أقل من النصاب، كيف يفعل؟ نقول يبتدئ الحول من تمام النصاب مما عنده، مثل لو كان عنده 30 رأسا من الغنم وملكها في أول الحول، وبعد 6 أشهر أنتجت 10 منها واحدا واحدا. صار المجموع 40. متى يبدأ؟ كيف يفعل؟ يبدأ حول المبلغ من متى؟ من ملك 30 أم من تمام النصاب؟ من تمام النصاب، من تمام النصاب، كذا؟ طيب، هذان حالان، في الحالة إيش؟ أو قسمان؟ قسمان، قسمان في الحالة الثانية، الحالة الثالثة، إذا استفاد مالاً، إذا استفاد مالاً من جنس الذي عنده ولكن ليس بربح ولا نتاج، ففي هذه الحال يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول من جنس الذي عنده. انتبه، ما يوافق. نضرب لها مثالا أحسن، بالمثال يتبين. رجل ملك 1000 يورو هذا اليوم، ادخرها، ثم مات أبوه فورث مالا، ورث مالا من جنس الذي عنده. انتبه، لأنه لو كان الجنس مختلف قلنا لا يضم إليه لا في الحول ولا في النصاب. فورث من أبيه طيب، ورث من أبيه 500 يورو فقط، 1000 يورو نصاب أم لا؟ نصاب. والخمسمائة يورو ليست بنصاب، ورثها من أبيه بعد 6 أشهر، كيف يزكي؟ كيف يزكي؟ طبق القاعدة، قلنا يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، يعني أنه لا يزكي عن 500 إلا إذا مضى عليها حولها. فهمتم؟ لا يزكي عن 500 إلا إذا مضى عليها حولها. طيب، فإذا قال قائل أليست دون النصاب؟ نقول بلى، هي دون النصاب، أقل من النصاب، لكن بما أنه عنده نصاب مثلها من جنسها فلا يضر. إذن فهمتم المسألة هذه ولا نعيدها؟ عنده مال فاستفاد مالا من جنسه لكن لا ربحا ولا نتاجا، انتبهوا، هذه لابد من الضوابط، لا ربح ولا نتاج، فأن هذا المال المستفاد يتبعه في النصاب ولا يتبعه. عنده 40 شاة ملكها في على رأس الحول، ثم ورث من أبيه في أثناء الحول، ما أدري هل سيستقيم هذا المثال؟ كيف؟ ورث من جنس الذي عنده لكن ليس ربحا ولا نتاجا، ورث كم؟ 81 من أبيه، ملك 40 نصابة من نصاب، ملكها منذ رأس السنة، بعد 6 أشهر أخذ هذا حصته من الميراث 81 شاة. متى يزكي؟ وكم يزكي؟ ها؟ كيف يزكي؟ المال الموروث، الشياه الموروث الآن. هل لها حول مستقل أم تتبع الأصل في الحول؟ لماذا لا تتبع؟ لأنها ليست نتاجا ولا ربح. إذن حولها وحدها صحيح؟ حولها وحدها، حولها وحدها، والأولى حولها وحدها. ولكن ثمة مسألة، وهي أنه لو ضم المالين الأول والثاني وجاء الساعي فإنه سيأخذ منه شاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه، كتاب أنس بن مالك أو أبي بكر لأنس بن مالك، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن الجمع والتفريق يؤثر في زكاة بهيمة الأنعام، لا يؤثر في بقية أصناف المال إلا في بهيمة الأنعام. فلو أن إنسانا عنده نصف نصاب يورو ونصف نصاب دراهم، مو يورو، ولو ضم هذا إلى هذا بلغ نصاب، وعنده نصف نصاب هنا نصف نصاب في بلده، يخرج زكاة ولا ما يخرج؟ عنده نصف نصاب، عنده 500 يورو هنا وما يعدل بالدراهم 500 يورو في بلده، كيف؟ ايه مش معنى. طيب اذا يخرج ولا ما يخرج؟ ها؟ لا اله الا الله. نصف نصاب 500 يورو باليوروات وما يعدل 500 يورو بالدراهم في بلاده او بالدنانير مفرقه في رصيد مفرق، لو ضم هذا الى هذا بلغ نصابا، يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. لكن لو كانت بهيمة أنعام عنده 20 في شمال البلاد و20 في جنوب البلاد وما فرق بينهما خشية الصدقة، هل عليه زكاة؟ لا. فالجمع والتفريق يؤثر في أي شيء؟ في بهيمة الأنعام، بارك الله فيه. لكن هذا سيأتينا في باب مستقل كامل في كتاب الزكاة. نبقى في الحالة الثالثة في المال المستفاد. المال المستفاد إن كان من جنس الذي عنده وليس ربحا ولا نتاجا، إيش نقول؟ يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. ولذا نقول ينبغي أن نبين مسألة زكاة الرواتب. عرفت الرواتب؟ جمع راتب شهرية التي يقبضها العامل أو الموظف شهرية. طيب لو أن رجلا عنده 1000 يورو من أول السنة وموظف أو عامل وصار يقتصد كل شهر له تحويش، شهر 200 يورو، شهر 500، شهر أكثر، شهر أقل بحسب الحال، وعنده 1000 يورو محطوطة مدخرة، فصار يضع على 1000 هذه، الشهر الأول حط 500، الشهر اللي بعدها 6، الشهر الثالث 200، وهكذا تارة صعودا تارة نزولا، فصار كل شهر يضع على النصاب. الأصل إذا طبقنا القاعدة الأخيرة، ما المستفاد هذا الذي دخل له؟ من جنس الذي عنده أم لا؟ ربح أم نتاج؟ لا لا، ربح وربح تجارة، لا لا ربح ولا نتاج. طيب هذا كالورثة أو كالميراث أو كالهبة أو تصدق عليه، هذا كذلك ادخار، قلنا يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. الأصل أن هذه الزيادات التي طرأت على 1000 يورو هذه، الأصل أن كل زيادة لها حولها حتى ولو كانت 5 يورو، هذا الأصل أقول، انتبهوا الكلام. وحينئذ ستلحقه المشقة في إخراج الزكاة أم لا؟ لا شك. ولذلك قال أهل العلم، وهي الفتوى اللي الحمد لله اللي يمشي عليها العلماء اليوم في اللجنة الدائمة، أن زكاة الرواتب في هذه الحال إذا ملك نصابا في أول السنة ثم صار يزيد عليه كل شهر ما يحوشه ويدخره وحال حول الأولى فإنه يزكي عن الكل. فهمتم؟ أي الألف عندها ألف اليوم، وكم يشتغل في السنة؟ لا، ولكن عنده شهر إجازة. طيب لو شهر إجازة قل أنه يدخر فيه أيضا. طيب طيب قل عنده كم من راتب؟ 12 راتب. 12 راتب مع ما ينفق ويصرف من الفواتير وكل ما تقوم به حياته، يدخر كل شهر نصيبا من المال ويلحقه على الألف التي ملكها في أول السنة. إذا مشينا على ما قرره العلماء القاعدة هذه أنه يتبع في النصاب ولا يتبع في الحول، نلزمه بأن يخرج الزكاة عن كل ما أضاف ولكل إضافة حوله. وهذا لا، فيه ناس من فعل ذلك، أنا أقول فيه ناس من خصص لنفسه جدولا هي يومية جدول أي كل شهر قال هذا شهر جانفي مثلا 500 يورو اقتصاد، فيفري 600، مارس 200، أفريل 2000، ماي 10 يورو، وهكذا. فجعل كل زيادة لها حولها، فصار يخرج الزكاة كل شهر كل شهر. لكن أقول رفع للحرج، وهذا يكون على سبيل تقديم إخراج الزكاة عن وقتها، لأن إخراج الزكاة عن وقتها جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس بن عبد المطلب لسنتين. فحينئذ نقول إذا كان عندك راتب شهري وأنت عندك الآن نصاب وبلغ عليه الحول، وهذا الراتب يعني هذا النصاب الأول صرت تزيد عليه كل شهر كل شهر، إذا حال حول الأول عرفت حول النصاب زكي عن الكل، يجب ربع العشر في مالك، فالألف يورو فيها 25 وما زاد فبحساب ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وش معنى ما زاد؟ يعني لو كان مثلا ألف يورو وعشرة يورو، ألف وعشرة فقط يورو، 2.5 من الكل، ألف يورو فيها 25 والعشرة 2.5 كم تخرج فيها؟ لا ما هو 2 0.25 ما هو 2 يورو، لا 0.25 ما زاد فبحساب ذلك. هذه أحوال المال المستفاد، أرجو أن تراجعوها، لأن هذه لو حفظها الطالب حفظ ضوابطها يسهل عليه تسهل عليه كثير من الأمور. نعم. كيف؟ ولكن هذا في مشقة، في مشقة. وهو الآن إذا أخرج، هل هذا الراتب الذي أخرجه؟ إحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. فهذه الزيادات التي طرأت مال مستفاد من جنس الذي عنده وليست ربحا ولا نتاجا، إذا تتبع في النصاب ولا تتبع في الحول، لها أحوالها، لكل زيادة لها حول. لكن رفعا للمشق، لأن هذا يشق ولا ما يشق؟ يشق جدا، خاصة إذا صار الإنسان يسحب تارة مما يدخره وتارة يدخل وتارة يخرج بحسب المصاريف. إذن ماذا نقول؟ نقول في آخر السنة، مو آخر السنة الشمسية أو القمرية، لا، آخر حول مالك الأول. فأنت مثلا اليوم ادخرت 1000 يورو، ما كان عندك مال، أخذت 1000 يورو ووضعته، واليوم هو الثاني من شوال، 2 شوال السنة المقبلة، هذا حوله، هذا حول مالك. طيب هذه 1000 ما كثرت، وصرت تضع كل شهر على هذه 1000 زيادة بحسب الحال، قلت أم كثرت، هذه الزيادات ستزكي عنها على رأس إيش؟ على 2 شوال على رأس حول الأصل، تزكي عن الكل. وحينئذ إذا فعلت ذلك تكون قد زكيت عن الأصل في وقته وعن الفرع، وإن كان لا نقول فرع لأنه ليس بربح ولا نتاج، بل عن الزيادة المستفادة قبل الحول، وإخراج الزكاة قبل الحول جائز ولا حرج فيه. ما في، خليه يشرح لنا. يعني إنسان عنده قضية لم يكن ينتظر فيها مثلا، عنده مال مدخر. طيب حصل له شيء احتاج، هذا لا بأس ما دام لم يحل الحول. هل فر من الزكاة؟ هو لم يفر من الزكاة. لا لا لا، ما نستطيع. إذا قلنا بهذا القول نكون قد أسقطنا شرطا من شروط الزكاة وهو تمام وهو مضي الحول. إذن ما دام أنه ما حال الحول فلا زكاة. ها؟ وإن كان ما دام أنه ما حال عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم. نعم. وإذا لم يملك نصاب، مثلا هو في شهرين يأخذ 1000، يأخذ شهريا راتبه 1500 مثلا. نعم. ولا ما عندوش نصاب الآن. طيب يعني كيف هي؟ ينفقها كلها في آخر شهر، لا يأتي عليها آخر شهر إلا حتى ثلاثة. يبقى منها ولكن يبقى. وإيش كم يأكل؟ كم يشرب؟ طيب والشهر المقبل 400، والشهر اللي بعده؟ لا اصبر، ولكن هذا الشهر ادخر 400، والشهر الثاني 400 يورو صار عنده 800، والشهر الثالث 1200. تم النصاب ولا ما تم؟ طيب من تمامه يحسب الحول، من تمامه يحسب الحول. اليوم ما عنده نصاب، ما في اشكال، ما عندك نصاب، سيأتي النصاب. ادخرت اليوم نصف النصاب او ثلث النصاب، النصاب 1000، اليوم عندك 200، الشهر المقبل 400، الشهر اللي بعده ها لا 400، صار هنا تم النصاب بعد 3 أشهر. كيف يفعلها الان منذ التمام، منذ ملك النصاب يبدا السنه. طيب ولما تم صار في زيادات ايضا، ايش يفعل؟ يخرج عن الكل، يخرج عن كل ما عنده من حول تمام النصاب، لا من تمام النصاب. ما هي واضحة؟ واضحة؟ نعم. أي هذا هو الأصل، يعود كيف؟ نعم. لا لا لا يلتفت، لا إذا أخرج على رأس حول الأصل فإنه لا يخرج الزكاة من جديد عن الزيادات حتى ولو حال حولها خلاص. ليش؟ لأنه